اي نعم، من حيث عادتهم اكل على الطاولات وطلعت الموضة يشعر لك وزن هذا التشبه محل الان يعني اصبح مثل البنطلون يعني صار في عالم ما عاد معروف. اقول هذا من باب المخالفه بقى، لا من باب التشبه. ايوه اقرب باب المخالفه. اي نعم، لا من باب التشبه. هل